حاشيت لحظة لماذا؟ أقول لماذا؟ أعد الكلام الأخير. ولو كان جبريل لم يسمع من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل. ها استوعبتها؟ أعدها اقرأها مرة أخرى. ايش رايك؟ سمعه من الله. ويقول لو جبريل رآه مكتوبا وقرأه ثم جاء به الى محمد يكون ايش؟ تكون العبارة عبارة من؟ هل يلزم؟ يلزم؟ يلزم؟ الان انت قرأت رسالة لي انا كتبت الرسالة ها؟ وهذه الرسالة موجهة إلى زيد إلى مهلي. أنت قرأت الرسالة، قرأت كتابتي أنا، ثم جئت وبلغتها لمهلي. يكون تبليغك العبارة لك أنت ولا بلغت رسالتي أنا؟ هل يلزم؟ الآن أنت تقرأ كلام الله عز وجل، ها؟ أنت تقرأ كلام الله وتبلغه لأناس لم تبلغهم هذه الدعوة، فتكون العبارة عبارتك ولا أنت تقرأ عليهم كلام الله الذي أنت حفظته وعرفته؟ إذن ما يلزم. اقرأها مرة أخرى وفكر فيها، ها؟ أنا ما أعرف، أنت اقرأ وأنت وجه. ها؟ طيب اقرأ. لو لزم يا شيخ، لو لزم العبارة المكتوبة تكون عبارة جبريل، لازم أيضا الكلام المسموع أيضا عبارة عن موسى لما بلغ يعني بني إسرائيل كلام الله الذي نزل إليه مكتوبا، هل يقال أنه العبارة عبارة موسى ولا؟ ما يلزم اللي يعني يبلغ ما المكتوب، لا يلزم انه يعبر ايش بعبارته هو، ها؟ يحفظ النص عن فلان المكتوب. وهذه الأمة ما زالت تتناقل يعني الحديث وغيره من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فرق بين يعني الرواية باللفظ، ها؟ كان مكتوبا وجده ومسموعا، ها؟ سماعات وغيرها، وبين من يعني يروي بالمعنى. لا شك لا شك. كيف؟ إذا لم يسمع لا سمع. يحتاج تعيين. احنا عندنا انه سمعه، لكن متى سمعه؟ لا ولا شك تكلم به قبل نزول الحادثة. تكلم الأول منه إلى اللوح المحفوظ، ما تكلم بالقرآن كله سبحانه وتعالى قبل نزول الحادثة. يعني كتبه بيده سبحانه وتعالى، لا خاصية الكتابة باليد للتوراة، تكلم به وما تكلم به كتب في اللوح المحفوظ. يعني لما أمر القلم أن يكتب، من جملة ما كتب كتب كلام الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. تكلم الله عز وجل فكتبه القلم، ولا لا؟ إذن ما يلزم أن الكلام لابد يكون مطابق أو يعني في نفس توقيت الحوادث. تكلم الله عز وجل بهذا الكلام قبل الحوادث. ليه ما يصير؟ تكلم عن سابق علمه سبحانه وتعالى أن هذه الأمور ستحدث. ما يقال أنه كتبه لأنه قال القلم اكتب وهو كائن. كيف كتب القلم؟ يعني بقول الله عز وجل اكتب وهو كائن منها قصة. فعرف ما في نفس الله فكتبه. هذا قول الأشاعرة يا شيخ، ينتهي قولنا إلى قول الأشاعرة أنه في كلام نفسي عرفه القلم فكتبه عن الله تبارك وتعالى. كتب القلم ما في نفس الله تبارك وتعالى، يقول ينتهي هذا القول إلى قول الأشاعرة. تكلم به فكتبه القلم. شيخ بارك يقول حدافا من أشكال الحوادث والذي نزل قصص معنا من جامع الحوادث والأحكام. يعني يقسم الكلام إلى نوعين، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى تفصيل. ذلك يعني إطلاق الكلام أنه تكلم به سبحانه دون تحديد الوقت هو الأحوط. ما في إشكال، يعني إيش الإشكال أن الله عز وجل تكلم به قبل حدوث الحوادث؟ إيش يمنع؟ الله عز وجل علمه فكتبه، ولا لا؟ الأمور التي علمها سبحانه وتعالى أزلا، طبعا كل الأشياء هذه عرفها على التحن، نعتقد اعتقادا جازما أنه علمها تفصيلا. كل الحوادث اللي تقع في الدنيا علمها على وجه التفصيل سبحانه وتعالى، طبعا علمها قبل أن تقع، وكتبها أيضا قبل أن تقع. يعني لا يلزم من كتابة سابق علم الله في اللوح المحفوظ أنها تقترن معه زمن حوادث. لذلك عندهم القضاء والقدر، المراتب، العلم، وبعدين إيش؟ الكتابة. وهذه كلها سابقة لإيش؟ سابقة للحدوث. ما يمنع من الكتابة، ما يمنع من هذا كله أن يكون سابق للحادثة. إيش الإشكال أنه تكلم به قبل حدوث الحادثة؟ أو إيش الإشكال أنه كتبه قبل حدوث الحادثة؟ إيش الإشكال؟ ليه؟ إيش الإشكال؟ عن الفعل الماضي والفعل المضارع؟ أيوة، لابد يكون فعلا سمع. لا، وش الإشكال؟ ها؟ هي؟ ايش الاشكال؟ لا ارى اشكالا، يعني ما في وجه اشكال. يعني التنزه عن ايش ايش ايش اللي يعني بما يتعارض من كلام الله عز وجل، او بما يتعارض من اسماء وصفات الله تبارك وتعالى. كله يقول طيب وقعت الواقعة، الواقعة وقعت، كيف يقول وقعت وهي لم تقع بعد؟ أحسنت، أخبار، وهذا كله سبق إيش؟ سبق العلم. ما في مانع أن العلم يسبق، فيتكلم الله عز وجل بما سبق به علمه قبل حدوث، بل هذا هو الكمال، هذا مقتضى الكمال، أنه تكلم سبحانه وتعالى بما علم تفصيلا وكتبه سبحانه وتعالى تفصيلا قبل حدوثها. هذا كمال، ما هو يعني ما نقول الله يتنزه، يتنزه عن ايش؟ ايش فيه نقص او ايش فيه عيب حتى يتنزه سبحانه وتعالى عنه؟ ايه ما هو يضرب هذا المثال. ايوه هذه كذلك. يعني ايش تقول؟ انا لا اقول شيء، انا اقول ما تقول. لا يعني هل فعلا يتنزه الله عز وجل انه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك وهو لم يسمعها بعد؟ اي هذا ايش الاشكال فيه؟ سمع. أيوة. أخبر عن القيامة أنها وقعت. ها؟ هذا للتأكيد، هذا أسلوب من أساليب العرب يا شيخ، أنهم يعبرون عما يستقبل من الأمر بصيغة الماضي، ها؟ جزما وقطعا وتأكيدا لحدوثه، فهذا كمال أنه سبحانه وتعالى علمه فتكلم به تفصيلا. يعني لا يلزم، انا ما اشوف يعني ايش النقص او ايش الاعتراض في باب الاسماء والصفات او في غيره من افعال الله عز وجل، انه سبحانه وتعالى يعلم الشيء فيكتبه او يعلم الشيء فيتكلم به قبل وقوعه. هذه عند المعتزلة خطيرة جدا، لانه ما يمكن الله عز وجل يعلم الشيء قبل حدوثه، فعندهم الاجمال نعم يعرفه قبل حدوثه، لكن التفصيل كان مستحيل، ما يمكن يكون. وهذه من اكبر ادلتهم، انه هذه يعني كيف هذه الصيغ الا تقع ثم يخبر عنها سبحانه وتعالى بعد وقوعها. لكن مذهب اهل السنة ان العلم سابق. فاذا عندك ما في اشكال ان العلم يسبق، ما ينبغي يكون في اشكال ان يخبر بما سبق به علمه، لان هذا دليل على انك ايش، انت متيقن من العلم الذي ايش. يعني انت احيانا تقول مثلا والله الشيء هذا بيقع، او يعني عندك خبر عن امر سيقع، ها، فاذا كنت قاطع بوقوعه لعلك او تستطيع ان تخبر به قبل ايش، قبل الوقوع. لكن اذا كنت متردد تقول لا اخاف اقول امام هذا الجمع بكرة يطلع ايش، الناس تتذبذب في تصديقي بعد ذلك. فكونك تخبر عن شيء سيقع تفصيلا قبل وقوعه، لا أرى فيه يعني وجه نقص أو عيب يتنزه عنه سبحانه وتعالى. ذكرنا في الدرس السابق أن الله عز وجل لا ندري كم تكلم في القرآن، يكون تكرر تكلم الله سبحانه وتعالى. ما يمنع، أقول ما يمنع، لكن ما نقول تكرر، إحنا نقول تكلم حقيقة. كم مرة؟ ما نعرف. متى توقيتا؟ ما نعرف. الشيء اللي ما ورد فيه دليل احنا نتوقف فيه. كتابته كتابة القرآن في اللوح المحفوظ تكلم الله عز وجل به كله، أليس كذلك؟ وأخذ جبريل عليه السلام من القرآن وهو في السماء الدنيا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله عز وجل به، إذا كأنه يكون جزم أن الله تكلم مرتين فقط. لا، ما نجزم، ما دام ما عندنا دليل ما نجزم أنه تكلم مرتين. كاملا طيب، نزل من اللوح المحفوظ الذي تكلم به الله عز وجل، ايوه، ثم نزل الى السماء الدنيا، ايوه، ثم انتقل من جبريل، ايوه، الى النبي صلى الله عليه وسلم كاملا حسب الحوادث. طيب، فكانه كل ايه نقلت تكلم الله عز وجل بها قبل ذلك في اللوح المحفوظ، فتكلم بها مره اخرى عند ليش تكلم به مره اخرى؟ لانه اذا هل يمكن ان ينقل جبريل بغير تكلم الله؟ ليش ما يسمع ما سمعها من الاول؟ ذلك التوقف. يعني احنا الشيء اللي ما عندنا فيه تفصيل، الاصل في مذهبنا ايش؟ ان نتوقف. وبعدين هذه ما هي محل اشكال، يعني كون الله عز وجل تكلم مرة او تكلم مرتين او تكرر الكلام، يعني هذه ايش راح تؤثر في عقيدتنا؟ المهم نحن نعتقد اعتقادا جازما ان الكلام ايش؟ صفة من صفات الله على الحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق. انتبهتم؟ ها؟ كلام الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلوات الخمس. ايه. تكلم به لما خلق القلم وتكلم به ثاني مرة عند إقامة النبي. نعم. ولما النبي جبريل ما سمع كلام الله عز وجل الأول. ما سمع. ما سمع لأنه أول ما خلق الله عز وجل قدح. أيوة. ثم قال اكتب. ايه. أول ما خلق القلم ما كان جبريل مكتوب. ايه. فهذا معناه أن جبريل ما كان مكتوب. سمع مرة ثانية لما ثم يعني ثم قال له اكتب ايضا، هذه كلها قبل يعني خلق جبريل. لما يعني ما عندنا دليل قاطع ان جبريل يعني سمعه بعد النزول الى السماء الدنيا وسمعه ان الله عز وجل يتكلم به له حقيقة، ما عندنا دليل. ولا احنا نعرف ان جبريل لا شك انه سمع الكلام من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل تكلم حقيقة، سمعه جبريل، أخذه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا سمعه سماعا حقيقيا بحرف وصوت، ولا كيف يكون بحرف وصوت؟ لكن متى وقع وكم مرة وقع؟ عدم التحديد أو لا. هل خلق يعني اتفاقا خلق جبريل عليه السلام؟ يعني هم يقولون إيش أول ما خلق الله عز وجل؟ قد يكون جبريل عليه السلام يعني قبل القلم؟ لا. وكان عرش ما يشاء. ايه. والعرش موجود يعني. العرش موجود لكن جبريل ما قالوا. ها؟ تفضل. ذكر المسألة. تقدم قول الشيخ. يرسل يرسل يعني جبريل لكن متى ما يحدد، ونحن نعتقد انه ايش سمعه، لكن متى لا احنا يقول سمعه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى جبريل سمع اي أخذه كيف يعني كيف أخذه كيف يأخذه كلمه الله عز وجل به كلمه به فسمعه جبريل فنزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام لكن متى وكيف ما يحددها يعني كيف متى في الزمان ما نقدر نحدده ها كيف اي لا كيف سمعه يعني ومتى من السماء الدنيا لا شك فقد يكون التبليغ في ذاك الوقت لما امر الله عز وجل يعني الله عز وجل كلم جميع الصلاه في ذاك الوقت تبلغت الملائكة وسمعت فيه الجن فنزلت على أنزلوها على المصير في ذاك الوقت لما سأل عنها مصير. ممكن ممكن يعني يقال انه اذا اراد الله عز وجل ان يكون التبليغ من جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم انه هذا هو احداث الامر ها فيتكلم به سبحانه وتعالى فيسمعه جبريل فيبلغ جبريل بعد ذلك ويسترقون هم السمع اي ممكن يكون لكن القطع والجزم يحتاج الى يعني نص قاطع حقيقه لكن ممكن استغلال هذا الكلام ممكن في روايه ثانيه ها يتكلم الله بالوحي اي هم ما يسمعون يسالون ايش يبلغهم جبريل لكن هل هذا كل شيء ولا الامور الدنيا يعني امور الكون حتى يقومون بأمورهم وأعمالهم ما في يعني قطع إنه هذا يعني كل ما يعني يكون من كلام الله عز وجل. كيف؟ فقط وما يبلغ الملائكة؟ يبلغهم. إنه يسألون يسأل الملائكة تسأل جبريل يعلمهم يعني بما سيقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم وربما يبلغهم إيش ما كلفهم الله عز وجل به إيه لا شك يعني على قولين يعني هذا قول وهذا قول ربما بلغهم ها وهذا ما هو من شأنهم لكن شأنهم إنه يبلغهم إيش ما كلفوا ما كلفوا به لأنهم تأخذهم الرجفة عند أمر الله عز وجل وإذا أحدث من أمره ما شاء سبحانه وتعالى نعم فيبلغهم جبريل بعد ذلك ما يعني ما يكون من شأنهم في هذا الأمر الشيخ بالنسبة لجبريل السلام نعم قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ويعني الخير هل كان يعني هل مستحق يعني كيف؟ جبريل بداية الآية أن يسحق ثم يعني ذات الأمر ثم يأتي فيبلغ بداية الآية أن يفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ولا لعله الملائكة فقط ما هو جبريل هذا يكون جبريل بداية ما هو الدليل على أن جبريل بلغ وش الدليل على أنه معهم يعني العبارة ما تحدد عن عموم بس العبارة ما تحدد لذلك هم يسألون ها جبريل اول من يرفع رأسه جبريل ايوه يرفع رأسه جبريل يكلمه الله او ايش يكلمه الله سبحانه لكن هل يعني عند هذا بعد الغشي ثم يرفع رأسه بعد ثم غشي ثم افتح كيف اللف كله اللف كله نحو الباطل ثم يرفع راسه ثم اول من يرفع راسه جبريل ايوه يكلم الله بالوحي بما امر ايوه اكمل ما يسمع مصدر السمع لا يعني وضعه مع الملائكه كيف على كل نجيب الحديث نشوفه بالتفصيل نعم نبدأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أي صفحة يا شباب ثم بعد هذا الاقتراب بسم الله قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر عاد العبارة ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة أيوه؟ اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. ايه العبارة تختلف عنه لكن ماشي. وهو انه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الايمان على مراتب ايمانا دون ايمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الايمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا، بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله كفرا كافرا نسميه كافرا. نعم هذا محل اتفاق عند اهل العلم، من سماه الله تعالى كافرا نحن ايضا ايش نعم ما ينفع الورع في هذا. نعم اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم رسوله من تقدم ذكره كافرا. نعم. ولا نطلق عليهما اسم الكفر. نعم واضح، يعني اذا النصوص اطلقت على فاعل او قائل انه كافر وجب ايش قبول هذا الاسم واطلاق هذا الاسم اطلاق. نعم ولكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، نعم قال هو كفر عملي لا اعتقادي. نعم والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالايمان عنده. ومن قال ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينكل عن الملة وكذلك يقول في تسمية. طبعا هذا يعني القول الأول هو قول أهل السنة وأهل الحديث وهو مذهب السلف، والقول الآخر أن الإيمان هو التصديق هذا قول المرجئة الفقهاء نعم من الأشاعرة الشافعية ومن الماتريدية الأحناف، وهذا مراده. نعم من حيث العموم هم يعني من مذاهب أهل السنة نعم على مذاهبهم الفقهية. نعم يجي هو يتكلم في هذا الآن. كذلك يقول في تسمية بعض، يعني واضح انه يريد ان يعني يجعل هوة الخلاف ها يعني لا محل لها من الحقيقة، وانما هو خلاف ايش خلاف لفظي صوري ها ما هو خلاف حقيقي خلاف في الاصطلاحات يقول. نعم لكن يظهر لنا انه الامر ليس كذلك. نعم وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى. هذا القول يعني من حيث المذاهب الفقهية ينسب إلى أبي حنيفة هذا القول ينسب إلى أبي حنيفة، لذلك يعني قول صاحب مذهب من مذاهب أهل السنة، فلعل هذا هم طبعا أحناف فيعني لعلهم أرادوا يعني إحسان الظن بأصحاب هذا المذهب. نعم كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنها سمى. هل هذا رد عليه أنه الله عز وجل سمى الأعمال إيش إيمان. نعم إنها سميت إيمانا مجازا توقف صحتها على الإيمان. ما دمر هؤلاء إلا إيش قضية المجاز والحقيقة. نعم مع أن الجواب يقال أنه الأصل في كلام الله عز وجل وكلام رسوله أنه يحمل على حقيقة. على الحقيقة، وهذا هو الأصل، ونقل فيه الإجماع بن عبد البر وغيره أنه الأصل والأمة أجمعت على أن الكلام الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. نعم حتى يفهم الخطاب. نعم إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين

قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران أحد اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. هذا عند الاجتماع ها؟ نعم. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال الله تعالى: فإطعام 10 مساكين، وقوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، وقوله يعني يدخل فيه الفقراء، وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدل، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدل على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثاني: ثبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبنك أعشاره. نعم أعشاره أتحرك. أي لا، إحنا عندنا عشرات. لا أعشار. أعشار. ما في تعليق تعد؟ أبدا. ها؟ وش الأصوب؟ وش عندكم أنتم أعشار؟ أعشار. ها؟ عشراته. إيه. ترى تحفظ: فالويل لمن غلبت أحده عشراته. أما الأعشار، ها؟ لا، لكن الأعشار العشر، يعني الجزء من العشرة. إحنا لا، يعني عشر كاملات. ها؟ اي، لما تقول اعشار الشيء يعني قسمت الشيء الى عشرة. ها؟ لا، احنا عندنا شيء بعشرة امثالها، يعني هذه الكلمة اصب اصب اصح. نعم، يعني عشرة الاعشار تعني واحد يا شيخ. ما سويت شيء. اي اصب. اي، فاكتبها كذا: فالويل لمن غلبت احاده عشراته. نعم. وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. السبب الرابع: المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. نعم. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر. الله أكبر. وأينا لم يعمل سوءا؟ الله أكبر. فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللواء؟ اللواء. ألست يصيبك اللواء؟ فذلك ما تجزون به. الله أكبر. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يؤتم. الصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله تعالى للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال الله تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف يا شيخ هدية من الغير؟ ها؟ بل هدية من الغير. هي الأجر. أجر. السورة يعني كلمة الأجر هدية من الغير. هي. كيف يكون هدية؟ يعطيه له أجر؟ يعطيك أجر واحد الآن تشتغل عنده هو ما تشتغل عنده يعطيك أجر. الأجر يعني. هي هي. نعم. آه مو أجر الأعمال الصالحة لا أي أجر يعني تعمل تؤجر واحد يهديك بدون عمل يعطيك أجرك نعم فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلولا وإنما يكون من لازمه السبب الخامس أيوة أداب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده السبب أهوال يوم القيامة وشدائده وشدائده أيوة. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة وكم ذكر في الأول زود لكم إياها كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معصيه من خبث معصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان قالوا عندنا أدنى مثقال نعم بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول بالجنة هذا الاستثناء يعني لا نشهد لمعين كما قال لكن غير من شهد لهم من نعم ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم الله نعم قول الأئمة مثل الإمام أحمد اشهد لهم بالجنة ها؟ يعني الأئمة اللي مجمع على إمامتهم انت لو سألت الإمام أحمد قلت له اشهد لك بالجنة ايش راح يقول لك ها؟ اسأل عن القول هذا انا اقول لك لو سألت الإمام أحمد ايش تعتقد مذهبه ايش يقول لك القول هذا نحن نحبه ها؟ لكن يعني خلك على العموم أفضل إلا من شهد الله عز وجل له أو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لكن شهد الله يعني هذه كلها أمور يستأنس بها هذه كلها أمور إيش يعني يستأنس بها لا شك لذلك يعني من الأمور ومن الأدعية المشهورة والمقررة عند يعني طلاب العلم أنهم دائما يدعون الله عز وجل أن يحشرهم في زمرة العلماء أنك لو ما ترجو أنهم في الجنة هل تطلب أن تحشر معهم ها ما تطلب لكن الجزم والقطع يعني به ولعله يعني المذهب الصواب والصحيح أنك إيش وإن كانت النفوس مطمئنة أنهم أن هؤلاء يعني من أهل الجنة إن شاء الله يرجى لهم ذلك رجاء عظيما نعم تفضل ها أو قراءة شو رأيت إيش تبي القراءة ما في بس تقرأ على طريقة أهل السنة يعني تقرأ طبعا الخلاف موجود بين أهداء ثواب القراءة لكن تقرأ وتتوسل إلى الله عز وجل بهذه القراءة أن يغفر لميتك هذا متفق عليه هذا محل اتفاق ها لا نقول تقرأ وتتوسل إلى الله عز وجل بالقراءة بالعمل الصالح أن يغفر الله عز وجل لميتك ها؟ ايش ممنوع هذا ما هو ممنوع اقول مشروع لا استجاب الله. ايه. سبخت ما. ايه هو يقرا لميتك انت؟ نعم. ايه. لا هذا يعني الاصل عدمه، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وبعدين هل هذه القراءة يعني لها اجر؟ قبل شوي قرأنا ها؟ يعني يفعلون الصالحات ويخافون الا تقبل منهم، فكيف انت تجيب لك واحد يقرأ بفلوس والقراءة هذه لها ثواب وتاخذ الثواب ثم توزعه كما تريد؟ انت اذا ملكت الشيء لك ان توزعه، فهل انت ملكت الثواب؟ وعندك قطع بينك وبين الله عز وجل انه في ثواب لهذه القراءة؟ الاصل فيك انك تقرأ وتخشى الا يقبل منك؟ الاصل فيك انك تفعل الطاعات وتخشى عدم ايش قبول هذه الطاعات عند الله عز وجل؟ اما اللي يوزع ها بعد مو قراءته، قراءته ايش استاجر قراءته غيره ها كان يعني حط الثواب هنا والاجور هنا، يقول يلا 40 لفلان و20 لفلان لا هذا يعني لا شك انه خلاف، ثم ما فعله السلف ولا فعله الصحابه ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القراءه عمل صالح، فتقرا وتتوسل بهذا العمل الصالح الى ربك تبارك وتعالى ان يغفر لميتك. نعم. كيف؟ اقول احنا نحمله على هذا. ايه كيف؟ طيب هو الظاهر ان يقصد حركة حمد، بنقول ان يقصد يعني اهداء العمل ها؟ ايه ولا هم لا شك يعني الجمهور وكثير من الفقهاء يرون انه لا القراءة وتهدي ثواب العمل، اهداء ثواب العمل عندهم مشروع جائز. نعم. شيخ كافر معين الاصل يشتت النار. كيف؟ كافر. اذا مات على كفره نعم. معين. اذا مات على كفره نعم، نشترط هذا الشرط، ان مات على كفره. ان مات على ما هو عليه في الدنيا. ان كان على الكفر المعين ها المعروف والواضح الظاهر، نقول ان مات على هذا فهو في النار. نعم تعينا. نعم. نقرأ يا شيخ. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم. سبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. قول ابن أبي العز رحمه الله: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. نعم. فإذا تدعي يعني من خاف شيئا إيش اتقاه، يعني الخوف الذي يحمل على العمل، الخوف اللي يحمل على خوف الصادق هو الخوف الباعث على العمل، كما قيل من خاف شيئا اتقى، اما تخاف انت في مكانك بلا عمل كما قال في الرجاء. نعم يقال في الخوف. نعم. فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. لا شك. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راجل لثوابه، او رجل اذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله فهو راجل لمغفرته. نعم. قال الله تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اما اذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال ابو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، اذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، واذا نقص احدهما وقع فيه النقص، واذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. صلح عندك شيء. ها. وقال تعالى امن وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان امنا. نعم. والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. نعم. وكل احد اذا خفته هربت منه الا الله تعالى، فانك اذا خفته هربت اليه، فالخائف هارب من ربه الى ربه. نعم. وكل احد ولا ايش قلت؟ وكل واحد كل واحد عندك؟ لا لا وكل واحد. ايوه. وكل أحد إذا خفته هربت منه. نعم. إلا الله تعالى. إلا الله. إلا الله تعالى. فإنك إذا خفته. أنت تخاف الله. نعم. إلا الله. فإنك إذا خفته هربت إليه. نعم. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. الله أكبر. ليس كمثله. نعم. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. نعم. وفي كلامه نظر. نعم. بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يعني طول بها شيخ الإسلام لعل يعني هذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر الخوف والرجاء والحب أن هذه أعظم محركات القلوب. طبعا القلوب اللي تحرك إيش؟ الجوارح. ها؟ القلب إذا أراد شيئا إيش يعمل؟ يرسل إلى إيش الجوارح لتحقيق المراد. ها؟ إذا أراد القلب شيئا أشار إلى الجوارح حتى تتحرك لتحقيق ويعني نيل هذا المراد. فمحركات القلوب ما هي؟ الجوارح محركها إيش؟ القلب. فيقول محركات القلوب ثلاثة: الخوف والرجاء والحب. طبعا قارن بينها وتوصل رحمه الله الى انه اعظم محركات القلوب هو الحب. نعم. حتى الخوف والرجاء باعثه الحب. ها؟ نعم. فما هو اضعف المنازل بل هي من اعظم يعني اعظم محركات القلوب هذه الثلاث. واختلفوا انه هل الاعظم الخوف ها ولا الرجاء ولا الحب. شيخ الاسلام رجح انه الاعظم من الثلاث هذه الحب. نعم. وهو كما قال. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه. لا شك. بخلاف زمن السيف. لأنه في المرض ما يستطيع يعمل. ها؟ يعني يقل إيش؟ يعني سعيه وعمله يقل. لا شك. يضعف. نعم. فيغلب جانب إيش؟ رجاء. الرجاء. نعم. بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. نعم. لأنه يمنعه من الوقوع في المحرمات. يحجبه. نعم. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نعم. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. نعم. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. قول ابن أبي العز رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل أنه لا يكفر لا يكفر يعني لا لا يكفر ها؟ لا يكفر لا يكفر هذه كلمة الطحاوي رحمه الله. ارجع لها شوفها عندك. لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الجحود هنا ذكر ايش؟ قال: ولا يخرج العبد من الايمان الا بالجحود. وهناك قال ايش؟ ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الجحود والاستحلال مدار الكفر والتكفير قطعا على الجحود وإيش والاستحلال مدار التكفير، ومدار الإرجاء أيضا في التكفير، ومدار المرجئة ويعني مذهب المرجئة في التكفير أيضا يقوم على الجحود والاستحلال. فالسني إذا أعاد الكفر والتكفير إلى الجحود والاستحلال فهذا الإرجاع يختلف عن إيش؟ عن فعل المرجئ. يعني مذهب أهل السنة والجماعة نعم أن الكفر المخرج عن الملة ها مداره على إيش؟ على الجحود والاستحلال. طيب والمرجئة؟ المرجئة كذلك يقولون إيش؟ لابد من الجحود والاستحلال حتى يكون الكفر الناقل عن الملة. اقول وفرق بين القولين يعني لازم نتنبه. كثير من يعني الفتنة اللي يعني اثارها كثير من الناس في الفترة هذه الفترة الاخيرة يحاولون انه قول السني في قضية الجحود والاستحلال يجعلونها كقول من، بل يعني سووا بين هذا القول وبين ذاك القول وسووا بين هذا القائل وذاك القائل فأطلقوا أو لعلهم أقول تكلموا أن عن مذهب أهل السنة وكثير من أهل العلم أنهم على إيش على مذهب الأرجاء. وتعرفون يعني هذا قيل حتى عن الشيخ من الألباني رحمة الله عليه وغيره. طيب إيش الجحود وما هو الجحود وما هو الاستحلال؟ قطعا الجحود والاستحلال يعني أمران محلهما وين؟ القلب. محله وين؟ القلب. وهذا الكلام كله إلى الآن هو فرع عن قضية إيش؟ عن قضية الإيمان وعن يعني مسمى الإيمان وتعريف الإيمان وإلى سيأتي بعد هذا يقول وقوله والإيمان، يعني إحنا ما زلنا في الموضوع. فتعريف الإيمان هو اللي يحدد تعريف إيش الجحود وتعريف الاستحلال. الإيمان معروف علامته إيش؟ كلمة يقولها إيش بلسانه، لكن الإيمان محله وين؟ محله القلب. الجحود كذلك محله القلب، والاستحلال محله القلب. لكن مثل ما قلنا، طيب هذا الذي في القلب كيف نتوصل إليه؟ كيف نتوصل إليه؟ طبعا عند المرجئة، عند المرجئة ما دام أنه وجد الإيمان في القلب والتصديق في القلب إذن جميع الأعمال لا تكون دالة على شيء من الجحود أو الاستحلال. عند أهل السنة والجماعة التوصل إلى معرفة الجحود والاستحلال اللي عليهم مدار الكفر يكون بأمرين، يكون عن طريقين. الطريق الأول الإقرار والاعتراف والإعلان، أن الرجل يقر ويعترف بلسانه في قول فصيح معلنا يعني كفره أو جحوده أو استحلاله لأمر من أمور الله تبارك وتعالى في شرع الله عز وجل. واضح؟ هذا واضح جدا، لأنه ما هو محل إشخلاء، هو الرجل أعلن وأقر واعترف الجحود أو اعترف بإيش أنه يحل ما أو يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. الثاني، وهذا طبعا مذهب عند أهل السنة والجماعة، أنه لا يتوصل إلى الجحود والاستحلال إلا بإيش بالإقرار، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والبرهان ما يكون إلا بإيش بأن يعبر يعني المرء عن نفسه عما في قلبه بلسانه إقرارا وإعلانا واعترافا. الطريق الثاني يقول عن طريق يعني نعرف الجحود ونعرف الاستحلال عن طريق القرائن والأدلة، يعني يتوصل إلى معرفة ما في القلب عن طريق إيش القرائن والأدلة القولية والفعلية. القول طبعا يظهر باللسان والفعل هو تظهر على الجوارح، فيتوصل ويحكم على ما في قلبه من خلال إيش ما قاله أو فعله، أو نقول ما ظهر على لسانه أو على إيش على جوارحه. وهذا أيضا مذهب، يعني الأول مذهب عند أهل السنة وهذا أيضا إيش مذهب عند أهل السنة. وإحنا دائما نقول إذا كان أهل السنة على هذا المذهب فالأصل إيش يعني قبوله، لكن الأصل أنه هذا طبعا المذهب هذا بعيد عن هذا، هذا لا يحكم بالكفر المخرج عن الملة إلا بإيش لا بدليل قاطع واضح برهان بإقرار واعتراف. وأما ذاك يقول لا شوف قال كذا، إذن قوله هذا دليل على ما في إيش ما في قلبه. فأقول هذا مذهب وهذا مذهب، والأصل ألا يعيل هؤلاء على هؤلاء ولا أولئك على هؤلاء، وهذا كله خلاف مذهب إيش مذهب المرجئة. مثل ما قلت هذا المذهب يعني مذهب أهل السنة وهذا أيضا مذهب أهل السنة، لذلك ينبغي التفطن وعدم التعجل في مثل هذه الأمور. لكن أيهما أحوط؟ طبعا جمهور أهل السنة على المذهب الأول، جمهور مذهب جمهور السلف وأهل العلم على المذهب الأول، لأنه إيش؟ أحوط، لأن التكفير قضية إيش؟ خطيرة يترتب عليها إيش؟ يعني أمور كثيرة جدا. والفريق الثاني قالوا لا، احنا عندنا يعني أدلة واضحة جدا ويعني عمل بالقرائن، فنحن يعنيش نعمل بالقرائن. فأقول هذا مذهب وهذا مذهب، وينبغي ألا يعيد. ولعل تعرفون كلكم يعني أكبر دليل للفريقين هو حديث إيش؟ حديث أسامة في قصة الأسامة مع الرجل الأنصاري، عندما أقدم أسامة على قتل إيش؟ على قتل ذلك الرجل، وتراجع من؟ تراجع الأنصاري لما إيش نطق بلا إله إلا الله. فالأنصاري تراجع لأنه إيش قال كلمة لا إله إلا الله، فحمله على إيش؟ أنه أسلم ودخل في الإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان إيش؟ يعصمان الدم. نعم. وأسامة عاجله بإيش؟ بالقتل، عاجله بسيفه فقتله. لما؟ عمل بالقرينة، قال هذا الرجل ما قالها إلا إيش يوم أدرك أننا إيش سنقتله، قالها تعوذا، قالها تعوذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رجح؟ مذهب الأنصاري. مذهب إيش؟ لأنه قال لأسامة هل شققت عن قلبه، مع أنه حمل بالقرينة، والقرينة واضحة جدا، القرينة واضحة، لكن مع ذلك كان إيش؟ كان يعني هذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني أصحاب المذهب الثاني أنه هذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجرأ الناس بعضهم على بعض، لأنه كل واحد يجي يقتل له واحد يقول إيش؟ والله سوى كذا وهذه قرينة على أنه كافر، إذا نروح أنا إيش؟ أقتله. فلتفتح باب شر وتفتح باب يعني القتل والسفك والخروج على الأئمة والخروج على السلاطين وغيرهم والحكام، فتفتح باب شر في الأمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغلاق هذا الباب، وأما الإقرار فيؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما طالب أسامة بدم من؟ بدم ذلك الرجل. شيخ الإسلام رحمه الله لما جاء عند مسألة تكفير تارك الصلاة، تعلمون يعني ترك الصلاة، من الأمور العظيمة التي قال السلف فيها أن تركها إيش؟ لعلها من أكبر المسائل التي حكم السلف وعلماء السلف قديما وحديثا بكفر تارك الصلاة، في مجرد الترك دون النظر إلى إيش؟ إلى حال القلب، أنه قضية الجحود، من جحد الصلاة أو استحل عدم فعل الصلاة هذا محل إيش؟ هذا مو محل نظر، لكن النظر وين؟ في تارك الصلاة كسلا. فبعضهم قال له هذه تدل على ما في إيش؟ ما في القلب. لذلك شوف جميع الأقوال، يعني هنا كلمة شيخ الإسلام لما جاء وذكر المذهب وفصل فيه تفصيل، ويعني جاء عند أقوال أهل العلم والمذاهب الأربعة كلها تقول بقتل تارك إيش؟ تارك الصلاة، لكن اختلفوا هل هذا القتل حد أو إيش؟ فرق عظيم جدا بين قتل الحد وقتل إيش؟ قتل الردة. فجاء شيخ الإسلام أشار إلى يعني هذا المذهب الذي يحكم بالقرآن اللي إحنا نقول عنه الآن. قال هذا الرجل يعني لما ذكروا إنه استتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، قال لا يتصور في رجل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى وكذا وكذا وكذا، يعني يؤمن بالجنة والنار والثواب والعقاب وكذا، ثم يعرض عليه ايش؟ السيف. يقول ترى هذا السيف، صلي او السيف، اما الصلاة واما السيف. يقول ايش؟ مثل حال ايش يقول؟ يقول لا السيف. يختار ايش؟ يختار السيف. ويتكرر هذا الامر، يعرض عليه فعل الصلاة او ايش؟ او السيف، فيختار السيف. يقول لا يتصور ان في قلبه ذرة من الايمان بالله تبارك وتعالى والخوف من الله عز وجل. واضح الكلام؟ يعني ايش الفعل هذا قرينة على ايش؟ على ما في قلبه من الجحود ومن الاستحلال. لذلك كل اقوال يعني العلماء والسلف عندما تكلموا عن من لم يحكم بما انزل الله او عن تارك الصلاة قالوا هذا يدل على ايش؟ يعني مثلا من لم يحكم بما انزل الله، وبعدين يدافع عن هذا الذي لم ينزله الرب تبارك وتعالى، ويحمل الناس بالقوة على ايش؟ على التحاكم اليه، ولا يقبل من احد. لو واحد راح له قال له يا حاكم انا ابيك تحكم علي بحكم الله عز وجل، يقول لا ابدا، احنا ما نحكم معك، احنا ما نحكم عليك الا بهذا، ويدافع عن هذا بالبيان وبالسنان وبالجند وبالدفاع عن هذه المحاكم كلها، يقول هذا دليل واضح على انه يفضل. وبعدين اذا جاء تكلم قال احنا على نظام واحنا عندنا قانون وهذا القانون افضل من غيره وافضل من كثير من بلاد المسلمين وافضل من كذا، فهذا قالوا دليل قاطع على ايش؟ انه في قلبه يفضل هذا الحكم على حكم الله تبارك وتعالى. فاما انه يحمل على التفضيل او انه يحمل على التساوي، او انه هذا جائز له وانه ما هو بواجب ان يحكم بما انزل الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني من قال بكفر الذي يحكم بغير ما انزل الله عز وجل تجد انه في كلامه قرينة، وبنى على هذه القرينة حكمه بايش؟ بهذا التكفير. فاقول هذا ايضا يعني الشاهد انه يعني مذهب، ولا ننكر على فاعله، لكن ننكر اذا اراد ان يحمل الناس على مذهبه وترك المذهب ايش؟ الاحوال. كلام واضح؟ فاحنا نحمل يعني كلام الشارع وكلام يعني الامام الطحاوي على هذا، انه لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مقيد هذا ما هو على اطلاقه، واضح؟ لكن نعم نكفر بالأعمال التي تظهر والأقوال التي تظهر إذا كانت قرينة قاطعة واضحة على إيش؟ على الكفر. فهذا دليل على أنه إيش؟ فعلا هو مستحل، لأنه لو ما استحل ما قال كذا ولا فعل، فدليله فعله دليل على استحلاله أو على جحوده، أو قوله نقول دليل على استحلاله أو على جحوده. والمسألة باقية إلى الآن، نحن ما زلنا في إيش؟ في تعريف الإيمان وما يقابله من تعريف الكفر. نقف هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه وسلم. تكلمنا عن يعني مثلا مذهبين، احدهما قول مذهبان او مذهبان يرى ان البخاله هو الاقراء والتصريح، والاخر يعمل بالقرينه اي الداله على ما حصل. نعم، طيب هذا عام في جميع الاعمال، عام في مسألة كفر من غير ما انزل الله وضعف الاعمال، الذي نفهم انه عام في جميع الاعمال، يكون مثلا القاء المصحف او ما شابه ذلك من الاعمال، يمكن ان يقول انه لابد ان يصرف الى خلق المصحف. كل عمل ترى انه قرينه واضحة على الاستحلال او على الجحود او على الاستهانة او غيرها، لك ان تحملها على يعني سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قالوا على طول ليش تحمل على الكفر. ليش؟ لانها قرينة صريحة، لانه قالوا السب ايش؟ انتقاص، انتهى. ما في واحد يمكن يقول لك لا انا اسب وانا ما نقصد ايش؟ الانتقاص، ما يمكن، لأنه السب يعرفه الجاهل والعامي والصغير والكبير والمرأة والأنثى والذكر، الكل يعرف أن السب والشتم ايش؟ انتقاص، والانتقاص كفر مخرج عن الملة، انتقاص الله عز وجل وانتقاص الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل فعل مثل تقطيع المصحف، الوقوف على المصحف، التبول على المصحف، إلقاء المصحف في القاذورات، قالوا هذه واضحة، لأن الشيء الذي تعظمه وتحترمه ما يمكن تلقيه وين؟ في القاذورات. فكونك أخذته عالما به، عارف تعرف أنه قرآن وتعلم أنه قرآن وتعلم أنه كذا، وتلقيه في هذه الأماكن في النجاسات والقاذورات، هذه قرينة قاطعة واضحة على إيش؟ على يعني امتهان المصحف وعلى تحقير المصحف وتحقير كلام الله عز وجل، لا شك أنه كفر يعني مخرج عن الملة. فأقول كل فعل ترى أنت فيه أنه قرينة بدون ما يأخذك الهوى ولا العصبية ولا غيرها، فلك أن تكفر بها صاحبه. شيخ إذا القرآن يا شيخ ليس الإقرار بشكل عام في جميع الصور. لا. في بعض الصور. أي نعم. لأن في بعض الصور يعني بعض تقول بعض الأعمال يكون يعني القرآن يكون في الكفر الذي لا يكون لذاته. يعني الكفر لذاته يعني لا يلزم منه يعني اطلاع على ما في القلب. تكون واضحة. إلا إذا واحد قال لك والله ما كنت أعرف إنه هذه إذا اختلفت في اللفظة هذه هل هذه اللفظة شتيمة ولا ما هي شتيمة؟ هذا موضوع لم نقف. قاصد عالم. أما إذا كان عالما أنها شتيمة، ها ويقصد يعني بالشتم، لا هذا ما في كلام. هذا ما في كلام. هو عالم كيف يكفر يقول يكفر لنا كيف يعني ما يعني امر دنيا ويسب الله عز وجل يقول ايش يقصد بسب الله عز وجل طب ايش يقصد هو بسب الله عز وجل تلقص كفر لكن دليل على الجحود ودليل على استحلال سب الله عز وجل هذا هو هذا دليل على ايش تنقص الله في قلبه فهو هذا دليل على انه ايش يستحل التنقص لا شك احنا نقول هذه قرينة تحمل لكن انت ما يعني هما يقول لك انا ما اقصد لكن انت لك ان تحكم بايش؟ بالقرينة. احنا قلنا هذه تقيد ما هي على اطلاقها. لكن هذا الاصل يعني الاصل في الكفر ايش؟ الاستحلال والجحود. مثال اوضح كمن يسجد لامرأة هي نالة منها يعني طلبت منه السجود. أيوة. سجد من أجل يعني من أجل هذا العرض الدنيوي. أيه. هو كفر. لأن السجود لغير الله. و... بس هذا ما هو سجود عبادة يا شيخ. أيه. يعني أنت عندك السجود كفر. ها؟ كون الرجل يسجد أو المرأة تسجد لغير الله عز وجل. وش تعريفك في هذا؟ أنها عبادة صرفت؟ لكن هل هو قصد العبادة بهذا السجود؟ مجرد السجود لغير الله خاص العالم. التعظيم. العبادة هنا التعظيم نعم لكن هل هو معظم لها عندما سجد لها لا ينقص عليها يعني ما يكفر شيء في أركان الصلاة والله هذا يعني هذا على كلامك هذا إذا كان يقصد هذا لا ما يكفر لأنه ما قصد العبادة مشكلة ما قصد العبادة واحد سجد لواحد طيب معاذ سجد للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن لحظة لكن ما سجد ايش؟ عبادة تكريما في شرع بعد ما سجد ايش؟ ايوه يعني شرع كان المنع من السجود وانه مجرد اللي هو سجود التعظيم ايوه انه مجرد سجود التعظيم لا ينبغي الا لله عز وجل لانه سجود عبادة يعني شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في ردي على مرجع للفتاوى يعني طبعا يذكرون المسألة هذه بعضهم يحملها على أنها لا ينظر فيها إلى القرائن على أنها من الأفعال التي تصرف فورا إلى الكفر النافل عن الملة لكن الخلاف موجود الشيخ علي الضحاب ها؟ الشيخ علي الضحاب يعني ذكر حسب ما ذكر أنه إذا صرنا يعني للقبور وكذا أنه يستبان منه لا ما يحكم بكفر ما يحكم بكفر نعم لمجرد يعني يعذر فيها الجاهل هذه حملها على مثل من الامور التي يعذر فيها الجاهل هو انت لا تفتحه يا شيخ خله ضيق هذا من طلاب العلم شيخ اذا جعل لكن شوف ما في حد يعني قضية السجود يعني الاصل ان الانسان يأنف السجود ما يحب السجود لغيره يا شيخ ما يحب ان يكون ذليل لحظة واحدة لغيره من البشر من الناس ولا لا مهما كان رزقك ومهما كان يعني فلان يتفضل ويعطي ما تحب ان يذلك فيه لو طول الدهر يعطيك ها ثم اذلك في يوما ايش تحمل له حقد عظيم جدا في قلبك يا شيخ فالمهانة والمذلة لا يحبها الإنسان مهما كان ذليلا ويعني كان ذا حاجة. يعني قليلة ما فيها يعني. كيف؟ يعني لا شك. نعم نقول بالقرائن بحسب القرائن. القرآن ما تحمل على هذا يعني. كيف؟ ما تحمل إلا. الأصل هي إنه كفر دون كفر. نعم. لكن إذا كان يعتقد إنه في تفضيل وإنه في تساوي وإنه يحب له. إيه كيف تعرف إنه يقول في تفضيل ولا كذا بال؟ القرآن. أقصد إن القرآن هنا ما ترد في هذا وجد نص يعني. كيف ما فهمت عليك؟ أقصد إن الآن على قول آخر بالقرائن. ما تكون فيها نصوص يعني. يعني تصريح ابن عباس في هذا. وش تصريح ابن عباس؟ انه كفر دون كفر يعني. حتى مثلا اذا اعتقد انه افضل اصبح الجحود او استحلال. طيب اذا اقول عبد الله بن عباس ايش معنى اثنين؟ في كفر بغير حكم بغير ما انزل الله يكون كفر ناقل. نعم. وفي حكم بغير ما انزل الله يكون كفر دون كفر. كيف التمييز والتفريق؟ في قول عبد الله بن عباس. الاصل. ايش الاصل؟ ايه. وكيف تعرف الاستحلال والجحود؟ يرجع لنفس الموضوع. بالإقرار. ها؟ بالإقرار. فقط. نعم. مذهب. وبالقرائن مذهب آخر. يجي واحد يقول لك واضح جدا من كلامه وجلسنا معاه وناقشناه واضح جدا انه ايش يرى ان حكم غير الله عز وجل افضل. وانه هو التطور وهو المواكبة وهو ما يمكن نستغني عنه في هذا الزمان. عنده قرينة. انت ما عندك هذه القرينة لكن هو جلس معاه في نقاش ساعتين ثلاث ساعات ووصل معاه في النهاية الى انه ايش الرجل فيه قررت نفسه هو ان لم يقر اقرارا صريحا واضحا بينا لكن واضح في دفاعه انه يرى ايش يرى التفضيل فحكم بموجب ما تبين له من القرآن انه ايش ان فلانا كافر كفرا خارجا عن البلة له ذلك ها؟ ننكر عليه الشخص هذا. ننكر عليه إذا أراد أن يحمل الناس على ما توصل إليه من القرآن. أنت قرينة ممكن تصل لها غيرك لا يراها إيش؟ لا يراها قرينة. غيرك يتبع المذهب إيش؟ الأحوط. وننكر عليه إذا رتب على هذه القضية العلمية لأن هذا مو كفر إيش؟ الصريح الذي يجيز لك إيش؟ الخروج عليه. فإذا حمله على الكفر الصراح الذي يجيز الخروج عليه وأراد أن يرتب الخروج وغيره هذا أيضا ينكر إيش ينكر عليه لكن لو احتفظ بها قضية أنا أعتقد اعتقادا جازما أن فلان الحاكم كافر كفرا أكبر لأنه عندي إيش الأمر بينه وبين الله عز وجل إن كان كذلك وإلا حارت إيش علي نعم هل النبي هل طالبه بدم الرجل؟ كيف يعني دم الرجل يهدر يتأول؟ المؤمن المسلم والمؤمن دمه لا يهدر أبدا بخطأ والمتأول والمخطر وغيره يصير عليه خطأ والمتعمد عليه خطأ التعمد لا فيها ترجع الشيخ يا اخي دعي المكارم فيها استدلال لكن كان واضح غضب النبي صلى الله عليه وسلم وندم ايش اسامه ندم ندما عظيما نعم فايش يعني يعمل فيها اذا تعد مدار التكفير على الاستحلال كيف نفعل به؟ كفر التكفير واستكبار ما هو التكفير يعني مرجعه الى ايش؟ شك فكذب فجحد يعني هذه الكلمات كلها مدارها ويعني نهايتها ايش يعني يصب بعضها في بعض وما دام انه كذب اذا راح يستحل ايش ان يفعل كل ما حرم الله ها يعني مثل ما نقول في الموسوعة الكلمات اللي ايش يعني لها شأن كلها مرتبطة مترادفة مع بعضها يعني من كذب الله ورسوله لا شك يكون جاحد لما جاءه عن الله عز وجل يكون مستحل لما امره الله اذا كذبت ايش؟ استحل فعل ما نهيت عنه. نعم. قلنا في تكذيب وفي جحود وفي استكبار وفي اعراب ها؟ لكن يعني في جملتها واحدة. يعني إذا أردت تفصل نعم يختلف هذا عن هذا بوجه، لكن يتقيان أيضا في وجه أو أوجه. شيخ في فرق بين مدى الثاني ومدى التكفير. كيف مدى الثاني اللي أخذ القرائن مدى التكفير؟ هذا اللي قلنا له، يعني إذا احتفظ بها قضية علمية أن فلان كافر كفر مخلص له ذلك، لكن كونه يحمل الناس على هذا المذهب وأنه ما في مذهب إلا هذا، هذا حل إنكار. هذا الواقع الشيخ. هذا الواقع. ثم ثانيا بما توصل إليه من القرائن، ها يريد أن إيش يجعل هذه القرائن كفرا بواحد ويرتب عليها اللوازم، هذا محل الإنكار. يعني شيخ من التكفير بمجرد الفعل يكفر، يعني ما يحكم ما عند الله خلاص كافر. بعدين هؤلاء شوف، يعني لو حتى تعرف انه قضية مثل ما يقولوا سياسية او غيرها، تركوا كل الامور ولا تعلقوا الا بمن؟ الا بمسألة الحكم بس، هذا اللي يجلهم. القضية يعني الصلاة اعظم من ايش؟ من الحكم. العقائد المنحرفة، العقائد الباطلة، يعني كفريات لا تعد ولا تحصى، لكنهم تركوا هذه الامور واعرضوا عنها وما تمسكوا الا باسم قضية الحاكم. الشيخ الصلاة نقول كفور جحود، يعني كيف؟ كفور جحود، كيف يعني؟ الصلاة تارك الصلاة؟ إيه. ممكن يكون جحود، ممكن يكون كسل، ممكن يكون تكذيب، يعني يمكن أنها كفر عبث. يعني أنا ما أقصد عندما قالوا أو من يقول أن قضية استحلال أو جحود أنه لا يرى أنه فيه يعني كفر سببه التكذيب، مع مثل ما قلت يعني لو تقول الجحود والتكذيب تبي تربط بينهم راح ترى في أوجه إيش؟ عند مثل ما ذكر الفقير والمسكين يعني في أوجه، يعني فيها التقاء وفي أوجه فيها إيش؟ افتراء، ما هي محل يعني. لكن العلماء لما فصلوا يعني فقط ليش؟ للتفصيل والتمييز بين هذا وبين حال هذا وبين حال هذا، أو أرجع الأمور إلى يعني لا مثلا فرعون. فرعون إيش كان؟ كان مكذبا. هل كذب ما جاء به موسى؟ من حيث التصديق ما هو مكذب، لكن من حيث الامتثال كان مكذبا، نطلق عليه مكذب. مستكبر، نعم مستكبر. جاحد، نعم جاحد. طيب الجحود هذا ما حملوا على الاستحلال، حملوا ولا ما حملوا على حملوا على الاستحلال. يعني الكلمات هذه اقول يعني تختلف يعني من وجه او وجهين او ثلاث، لكن تلتقي في ايش؟ في وجوه، ويصب بعضها في ايش؟ في بعض لغة واصطلاحا. فما هو محل خلاف، ما هو محل ايش؟ خلاف.